السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي أول هجرة في الإسلام. أول هجرة في الإسلام، ما المراد من الهجرة؟ الهجرة أن ينتقل المسلم من موطن، من بلد، من موضع لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه. فإذا عجز أن يعبد الله في مكان وهو خلق لهذه العبادة، تعين عليه أن يرحل إلى مكان آخر يتمكن فيه من عبادة الله عز وجل. ومن هنا قد يجد المرء نفسه في منزل، في عمارة، يرى أنه لو بقي فيها عصى الله تعالى، يجب عليه أن يهجر هذا المنزل إلى آخر، فضلا عن أن يكون في بلد أو في ديار مع قوم لم يمكنوه من أن يعبد الله عز وجل. فتجب الهجرة هنا وجوبا لازما، وإن مات تاركا لعبادة الله مؤثرا الموطن أو الإخوان أو المال، فاقرأوا له قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بأي ظلم هذا؟ ظلموا، أكلوا الحرام، ارتكبوا الكبائر والآثام من أجل البقاء في هذا الموطن، تركوا ذكر الله، وقعوا في الشرك والكفر بآيات الله. هذا هو الظلم للنفس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وتوفاهم حذفت منه التاء، والتقدير تتوفاهم. الملائكة ملك الموت وأعوانه، ظالمي أنفسهم، حال كونهم ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالت الملائكة عند قبر أرواحهم: فيما كنتم؟ ما هذه الظلمة والأوساخ والعفن؟ فيما كنتم؟ في مراحيض ومجابل؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما تمكنا من عبادة الله، غلبونا، قهرونا، ما استطعنا أن نعبد الله، فما طهرت أرواحنا ولا زكت نفوسنا كما تشاهدون. قالت الملائكة موبخة مؤنبة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئ فيها؟ لا عذر لكم في هذا أبدا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. تأملوا لما السر يا معاشر المستمعين والمستمعات أننا خلقنا وخلق الأكوان والجنة والنار الكل من أجل أن نعبد الله. فإذا تعطلت العبادة كان كمن نكف الأكوان كلها. فلهذا لو تترك أهلك ومالك وسلطانك ودولتك وكل ما تملك وترحل من أجل أن تعبد الله ما جئت على أن أديت واجبا أوجبه الله. هذه الحقيقة. وإن شئتم حلفت لكم بالله ما هناك خيالات كما يظنون أو يفهمون. أما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي مانع يمنع من العبادة معناه عطل سير الحياة بكاملها. وستسمعون الآن كيف هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أمروا بالهجرة وأذن لهم فيها. إذن معاشر المستمعين إن مجلسا فقط يضمك مع أناس سفهاء يقولون الباطل وينطقون بالسوء يجب عليك أن تهجر هذا المجلس. حرام عليك أن تبقى فيه إيثارا لمعنى من المعاني أو مصلحة من المصالح. تصدقون وإلا لا؟ إذن ومع هذه المقطوعة قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين. أول هجرة في الإسلام. قال إنه بعد أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في القضاء 3 سنوات يدعو سرا في الخفاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم والتي هي الآن عبارة عن مكتبة. توجد مكتبة في مكة عمومية تابعة لوزارة الأوقاف. تلك هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان رسول صلى الله عليه وسلم مختبئا فيها ويزيد من شاء الله مجيئه إليه ويسمع عنه ويدخل في رحمة الله. قال وكثر عدد المسلمين ازداد حنق المشركين على المسلمين. لما ظهر في السنة الثالثة أو الرابعة من الدعوة كثر عدد المسلمين قطعا وازداد حنق المشركين على المسلمين وبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء. اليد بالضرب واللسان بالبذاء والقول السيء كالتقبيح والتعيير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على حمايتهم. رأى علم فداه أبي وأمي أنه لا يستطيع حماية إخوانه ما يقدر لضعف وقلة أنصاره والعدو كفر. إذن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على حمايتهم فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة. لا بأس من تضايق من ما استطاع أن يتحمل السب والشتم والضرب والتهجير فليلتحق بالحبشة. فأذن لهم بالهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة. فقال لهم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. هذه من بدائنا، ما سمعنا من قال أو كتب. إن شئتم تنكرون أنكروا، أما أنا أقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال كل ما يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لأصحابه؟ لو خرجتم إلى أرض الحبشة، لو خرجتم من هذا الضيق والمضايقة إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد جنده. كيف عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الجائز أن يعرفه بواسطة الأخبار والأنباء، والتجار يترددون على المنطقة ولا حاجة إلى هذا، وجبريل يتردد عليه ويأتي بالأنباء وأخبار الغيب. فإن فيها مالكا، ندخل في السياسة وإلا لا؟ تعلموا السياسة. ما ذكرت لكم أن بني عمنا اليهود عليهم لعائن الله أرادوا أن يفرجوا عن أنفسهم، فنظروا فقالوا نحنتنا تاتي من طريق رجال الدين والحكام الملوك. إذ كانت تلك الفترة لا يسمى حاكم إلا ملك في العالم بأسره، الحاكم ما فيه سلطان ولا داي ولا باي ولا رئيس جمهورية ولا ملك، بل كان في من سبق من ملك امرأة ودابة يركبها وخادما يساعده يسمى ملكا. أما قال تعالى لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، كيف جعلهم ملوكا؟ بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان من ملك منهم جارية ماء ومنزلا أي بيتا وخادم هو ملك. وأنتم الآن ملوك ولا لا؟ لا لا لا لا تقولوا حتى لا تحمدوا الله وتشكروه. نحن الآن أكثر من الملوك، الذي يملك بيتا وامرأة وأولاد ووظيفة ودخل ثانوي وإلا شهري ما لا يزيد. قولوا الحمد لله. فماذا فعلوا أصابني عمنا؟ قال اسمه إذا تمكنتم من القش، وهو العالم اليهود النصراني، إذا تمكنتم من القش اذبحوه وابقوا بطنه وخذوا مصارنه واخنقوا بها الملك، ملك فرنسا إيطاليا أسبانيا كل الملوك. تبهتم وفعلوا من أجل أن تنفرج الغم على اليهود، ومن ثم سقطت الملوكية وأصبح الأغبياء يتقززون من كلمة ملك حتى العرب. تبهتم كلمة ملك مش مئلة ما يطيقونها، لأن اليهود السحرة هم الذين فعلوا. وقد رأينا بأم أعيننا أن البلد الذي فيه ملك كبلجيكا أحسن من في جمهورية ورئيس. من يرد علي؟ تكلموا، في بلجيكا ملك. ومن ثم الإسلام يعلم درس منه كل أسبوع في مدارس الحكومة البلجيكية. من يرد؟ الشاهد عندنا وتورط العرب المسلمون يكرهون كلمة ملك اذبحوا الملوك. هل فهمتم؟ ارتفعوا في مستوياتكم العلمية والعقلية. اليهود هم الذين جاءوا بالفلسفة الحمراء الشيوعية وتولدت من الاشتراكية وتغنى الأغبياء ورفعوا أصواتهم. اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. وأبعدوا الملوك وطردوهم وفعلوا جهلا كاملا. العز والكرامة والغنى والطهارة والصفاء تأتي من تطبيق شريعة الله وسلوك العبد مسلك وضعه الله للكمال والعز، لا في كلمة ملك ولا رئيس ولا سلطان ولا ولا. وهكذا شغلوهم بهذه الكلمة وفتنوهم. وماتت الشيوعية، ولعل من ذبحاهم استطاعوا أن يسودوا في أوروبا وأن يتحكموا فيها في كنائسها. أما أعلن يوما ما أعلن بولس الثامن أن اليهود براء من دم السيد المسيح، وكانت الحلقة في باب المجيد. ومات أبناؤنا وإخواننا. ما سمعتم بهذا؟ قلنا لهم الله أكبر، إن الإسلام قد أعلن عن هذا منذ 1400 سنة، فقال تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والنصارى غارقون في ضلالهم وهم الضالون. ولما تحكم اليهود فيهم أعلنوا براءة اليهود من السيد المسيح. فهمتم ولا لا؟ وأصبحت أوروبا كأمريكا بلاد الصليب، أصبح 3 أو 4 لا يؤمنون بالله ولا بالمسيح بالصليب. بلاسفة لا إله والحياة مادة. هل فهمتم؟ والآن لما ذبحوا الشيوعية ودفنوا الاشتراكية كيف يعملون الآن؟ يستيقظ العالم ويعود إلى لا إله إلا الله؟ لا، العلمانية. ولدت العلمانية من بطن بني عم من اليهود. ما العلم؟ كل شيء للعلم. دعنا من قال الله قال رسول، القضية قضية علم. بهذا العلم نصل الملكوت الأعلى، نفعل ونفعل وتتجه الأمة إلى سعادتها وكمالها. وهم يسحرون بكلمة العلمانية. وقد قلنا هذا من 1400 سنة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأعظم من ذلك أمر الله رسوله أن يطلب العلم وقل ربي زدني علما، يا ربي زدني علما. وزبدة ذلك تتجلى في طهارة المجتمع وصفائه، في مودته وإخائه، في تعاونه، في إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما المراد بالعلماء؟ علماء السحر والتجهيل والتضليل، علماء السياسة المنتنة العفنة التي تعيش على مبادئ وضعها الملاحدة والزنادقة. علم ماذا؟ الهيدروجين والذرة، علم الحياة والكون، بعلوم مادية هابطة. العلم هو العلم بالله رب العليم الحكيم. العلم بأسماء الله وصفاته وجلاله وكماله وإنعامه وإفضاله وإحسانه وما أعد لأوليائه وما لديه لأعدائه، العلم بمحابه من المعتقدات والأقوال والأعمال، هذا العلم صاحبه يخشى الله عز وجل فلا يقدر على أن يكذب كذبة واحدة، لا يقدر على أن يتناول قرشا واحدا مما حرم الله، لا يقدر صاحب هذا العلم أن ينظر إليك بنظرة كذرة، فضلا على أن يسلبك في مالك ويهتك عرضك ويمزق وجودك. ومن شك فليقف وليشر، انقل هولندا تعال ندخل نتنعم بما فيها من كمال، لا سرقة ولا كذب ولا خيانة ولا فجور ولا باطل ولا فضل. ينزو بعضهم على بعض الشوارع، أين العلم؟ عرفتم، كنا في السماء فهبطنا إلى الأرض، فما هي السلالم والمعارج التي نعرج بها إلى حيث كنا؟ الآن شاع في ديار المسلمين بوحي اليهود السحر، فأصبحنا نرى العجب. الله أكبر، عثرت في بيتي أمس على ساحرة لا إله إلا الله، مؤمن أراها تصوم وتصلي، بقي بعد هذا الشيء هبطنا. ما علة هبوطنا؟ والله إنها للجهل بالله وبمحابه ومكاره وما عنده وما لديه. من ينفعنا؟ ما الطريق؟ العلم. إذا أصبحنا علمانيين؟ لا، العلم الذي هو نور الله وهدايته، العلم بشرع الله وما عنده وما لديه، العلم الذي مصدره قال الله جل جلاله، قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكتاب والحكمة، هذا الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب وينظف العقول ويسمو بالبشر حتى يصبح شبيها بأهل السماء والملكوت الأعلى في طهر وصفائه ويقينه وإيمانه. وأخيرا، ما الطريق إلى هذا العلم يا شيخ؟ إلى الآن ما وردنا سؤال لا من أمير ولا من عالم ولا من حاكم ولا من بصير ولا من أعمى ولا ولا. لو نردد هذا القول قول العام، ما في من يقول كيف الطريق إلى هذا العلم يا شيخ؟ في جد؟ إذن آية أننا موتى، أننا موتى، يكفي هذا، ما هناك حاجة. سبحان الله، أقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ألا تعود أمة الإسلام في أي بلادها في الشرق والغرب من العرب والعجم إلا إذا عادت إلى علم الكتاب والحكمة اعتقادا وقولا وفقها وعملا وتطبيقا. يا شيخ، وهذه المدارس المتنوعة، المراحل العلمية من الابتداء إلى آخر علم، ما تكفينا هذه؟ ما تكفي. أين آثارها؟ انتهت السرقات، الزنا، الفجور، الكذب، الخيانة، خلف الوعد، الحسد، الكبر، السحر، ما انتهت. أين آثار العلم؟ وأخيرا لا تبلغوا ما نحن بأهل البلاغ. نقول فقط الطريق هو أن أهل القرية الإسلامية سواء كانت في جبل أو سفعه وتحته على ساحل البحر أو في الرمال الصحراوية، القرية أهلها 300 نسمة إلى 1000 في الغالب إلى 2000، هذه القرية كل أهلها وسكانها مسلمين، إينام نساء ورجالا إينام مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إينام أهل هذه القرية يجتمعون في مسجدهم إن كان صغيرا كبروه وإن كان ضيقا وسعوه ولو بالخشب والحطب، كما كان مسجد أبي القاسم ورجاله أبطال العالم وقادة البشرية يوسعون ليتسع لنسائهم وأطفالهم ورجالهم، فإذا وسعوا قالوا لما خلقنا لنعبد الله، لما نعبده لنسمو لنسعد لنكمل لنرتفع لنصبح أهلا لسعادة الدنيا والآخرة كذا. نعم، إذن معاشر الإخوان معاشر الأبناء معاشر المؤمنات، من الليلة غدا إن شاء الله لا تغرب شمسنا إلا ونحن في هذا المسجد بنسائنا وأطفالنا. يا عباد الله، إذا مالت الشمس لغروب قفوا العمل، يا فلاح ألقد المسحة، يا تاج أغلق باب الدكان، يا صاحب مقهى أو مطعم وقف هذا الطبخ وهذا البيع، وتوضأوا الوضوء المعروف لكم واحملوا أسركم إلى المسجد، والقرية ما تحتاج السيارة ولا البعير، المسجد في وسطها، يحضرون حضورا هذا، صلوا المغرب يجلس لهم عالم رباني يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتغنى معهم بآية من كتاب الله فيحفظون كلهم في ربع ساعة أو ثلثها، ثم يبين لهم مراد الله منها، المطلوب هو كذا وكذا، أنتم مؤمنون؟ قالوا نعم. أمركم الله مولاكم سيدكم تفعلون؟ قالوا نعم. أمركم بكذا في هذه الآية، حفظتموها فإنتم معناها أنتم على عزم أن تطيعوا ربكم ولا لا؟ قالوا نعم. إذن افعلوا هذا الذي أمر الله به الليلة وعودوا إلى بيوتكم تذكرون الله وتهللون وتكبرون. من الغد إن شاء الله يحضرون، كأمس ما يبقى في القرية رجل ولا امرأة إلا مريض في بيته أو حائض، حتى الحجر يجعل لهن مكان ملاصق للمسجد، ويتلقون حكمة واحدة بلا تعدد ولا كثرة من حكم أستاذ حكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. أهل النبي أستاذ في الحكمة؟ نعم. أما قال تعالى فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، إذن فيحفظون حديثا لنبيهم حفظا كاملا في ربع ساعة في ثلث ساعة، ثم يقول مربي الرسول يريد منا أن نفعل كذا أو أن نترك كذا. إذن معشر المؤمنين والمؤمنات، نترك هذا الذي أراد الرسول أن نتركه من الليلة، لا يحدث هذا في بيتنا ولا في شارعنا من قريتنا، ويتركه. ويأتوا اليوم الثاني آية واليوم الثالث حديث وهم يتعلمون ويطبقون وهم يسمون ويرتفعون، والأنوار تشيع يوما بعد يوم والله ما تمضي سنة والقرية كأنها على عهد رسول الله، لا تجد فيها كاذبا ولا فاجرا ولا حاسدا ولا مبغضا ولا زنديقا ولا مهملا لدين الله ولا مبغضا لأولياء الله، وتجدهم وشيء آخر لن تجد بينهم من يشكو فقرا أبدا، لن يتركوا يسأل غير الله، يقتسمون ويقاسمون وما عندهم لأنهم أسرة واحدة بيت واحد كلمتهم واحدة، صفوا وطهروا طابوا وصلحوا أصبحوا أولياء الله، لو رفعوا كفهم إلى الله وسألوا أن يزيل الجبال لأزالها. لما ما يكون هذا؟ أين العلماء؟ أين الأمراء؟ أين المسؤولون؟ لما ما يعملون هذا؟ لك أن تقول يا شيخ جربنا هذا وما نجحنا فيه أبدا، والله ما كان ولن يكون. إن لله سننا لا تتبدل ولا تتحول، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، الكتاب والحكمة يزكيان النفس ويطهران القلوب ويصلحان الفاسدة فينا، لن تتخلف. حتى إذا كان بينهم منافق قد يدخل في رحمة الله ويؤمن، وإذا تضايق وكتب خلوده في جهنم ويرحل، ما يشعر أين فلان رحل أغلق دكانه أو باعه، ما يبقى في بلاد الطهر أبدا وهو قبيح. والمدن، المدن ذات الأحياء، في بعض المدن فيها 70 حي أو 80 كذا ولا، وأخرى فيها 3 أحياء 4 بحسب اتساعها وكبرها. أهل الأحياء أهل كل حي في تلك المدينة يوسعون مسجدهم أو جامعهم بالإسمنت والحديد وإلا بالطوب واللبن بالخشب وجريد النخل، المهم أن يقوا أنفسهم من الحر والبرد والمطر، ويجتمعون بعد نداء يناديهم العالم الرباني في حيهم ومن معه من إخوانه، ومن بينهم شيخ المبيع القرية أو رئيس الحي، أبناءنا إخواننا أمهاتنا بناتنا، من غد إن شاء الله لا يتخلف واحد عن طلب الهدى والعلم في بيت الله. سمعتم؟ نعم. ما إن تأخذ الشمس غدا في الغروب إلا وهم زرافات ووحدانا آتين من بيوتهم من دكاتينهم من مقاهم بأبنائهم ونسائهم إلى بيت ربهم. الله أكبر، كيف هذا؟ ثم هذا ينعم لأنهم آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق، فيجتمعون في مسجدهم فيصلون المغرب كما نصلي، ويجلس لهم المربي ليلة آية وأخرى حديثا، وهم يحفظون ويعلمون ويطبقون ما تمضي سنة إلا وتلك المدينة في أحياء كأنها والله كواكب في السماء تنير الحياة وتضيئها، لا خبث لا ظلم لا شر لا فساد، أخوة ومحبة وتلاقي وود ورحمة، الحاكم المحكوم سواء، الغني والفقير سواء، الكل أولياء الله نساء ورجالا. لما ما يتحقق هذا؟ الشيوعيون لما كانوا يفرضون مبادئهم الإلحادية يجمعون أهل القرية بالكرباج والحديد والنار من العصر إلى نصف الليل، وهم يكفرونهم ويغسلون أدمغتهم من الإيمان بالله ولقائه، ونحن ما نحتاج إلى كرباج ولا عصا ولا كلمة طيبة فقط أبناءنا إخواننا أمهاتنا غدا إن شاء الله نجلس في بيت الله نتعلم الكتاب والحكمة ونصلي المغرب والعشاء ونعود شباعا مستنيرين معرضين عن الشهوات والأطماع وزخارف الحياة وهكذا فيتوفر المال. والله يتوفر لو أهل قرية أو مدينة يسلكون هذا المسلك والله العظيم لا فاض ماله. والذي كان يعيش على 10,000 الشهر يكفيه منها 2,000، ماذا يفعل بالباقي؟ خذوه انفقوه في سبيل الله. ماذا تقولون؟ من يعقم على هذا ويكتب ليضحك الناس علينا؟ يمنعكم الله من ذلك، إن هذا له الحق. متى نفيق؟ متى نصحوا؟ الذين صحوا أفاقوا يكفرون الحكام ويخرجون عليهم الجهاد في سبيل الله ويقتل بعضهم بعضا، هؤلاء أصحاب الصحوة. متى نصحوا؟ متى نفيق؟ متى نحقق ولاية الله؟ يا شيخ كيف نحقق هذه الولاية؟ ما هي إلا خطوتان فقط. آمن حق الإيمان وعرض إيمانك على القرآن، إن صدق عليه وأمضى فأنت مؤمن، وإن رأى نقصا فأكمله، ثم اتق الله فلا تخرج عن طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين علماء أو حكاما. والآن نعود إلى السيرة النبوية. قال فداه أبي وأمي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. روحوا إلى هذا الملك الطيب الصالح، عرفنا أن من نزل بجواره لا يظلم أبدا ولا يعتدى عليه، وابقى هناك حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا. وقبل المسلمون العرض الكريم من النبي الكريم فخرجوا من مكة فرارا بدينهم، فرارا بدينهم الذي منع أن يظهروا وأن يشكو عليه ويطيب ويطهو، فرارا بدينهم يريدون بلاد النجاشي وهو أصحم، وذلك في شهر رجب سنة 5 من البعثة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة، كأن أمس هو الآن محرم هذا كأنه أمس. لما الأمن والشبع؟ لا خوف ولا جوع، أيما أرض فيها أناس لا يخافون ولا يجوعون تمضي الحياة عليهم ولا يشعرون. أما صاحب الجوع كنا ننظر النخلة متى نؤبر ومتى تبلح ومتى كذا ومتى كذا حتى يشيب أهل القرية. الآن لا خوف، أبوابنا مفتوحة وقلوبنا آمنة والبطون شبعا، يمضي العام كأنه يوم. أحببت أن تفهموا أقاموا شهرين شهرين. نسيتم قولوا الحمد لله الحمد لله، وكلمة سياسية تقرؤون سورة قريش ويلنا، أقرأه عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي فعل ما فعل بذلك الجيش المهاجم العازم على إبادة المؤمنين في مكة الكافرين، جيش أبرها دمره الله بالنفاثات وأرسل عليهم طائرا أبابيل، جماعات جماعات تحمل ماذا؟ قذائف من جهنم من سجيل تخرج من البحر والناس يشاهدونها، قذيفة في فمه وأخرى في مخلبه، إذا أرسل على العسكر يتفتت يتحلل. أرسل عليهم طائر أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، تناثرت رؤوسهم أيديهم بطونهم. لما فعل الله هذا؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنقول أين الساسة ورجال العلم والمال؟ كلمة واحدة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتنشأ الدولة ولها 20 وزارة، وزارة الدفاع، الاقتصاد، المال، أذكر كل ذلك من أجل أن يتحقق لذلك الشعب أن يشبع ولا يجوع ويأمن ولا يخاف. والله ما تحقق له، إن شبعوا ما أمنوا، إن أمنوا ما شبعوا. ومن أراد أن يرد عليه تفضل، أقول كندا هاي ندخل. سبحان الله العظيم، كل تلك الوزارات والقيام والقعود والآلات من أجل تحقيق كلمتين، أن الشعب يأمن لا يخاف، يمشي في الشارع يسافر من شرق البلاد إلى غربها آمن، ينزل في بيت بلا باب ولا نافذة آمن، وأن لا يجوع أبدا هو ولا أطفاله. هل استطاعت الصين أن تحقق هذا؟ هل حققت روسيا، اليابان، الصين، أمريكا؟ من تجد آلاف ملايين في كروب وخبث وشر فساد وظلم وبلاء وبلاء؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تسعى الدول ليل ونهار تعمل المستحيل على أن يتحقق هذا، ما استطاعوا. متى يتحقق هذا؟ يتحقق بخلافهم بالسماء، أن يسلكوا مسالك وضعها الله للإكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. الإسلام يطبق نصا وروحا في أي بلد، يصبحون سعداء أمناء. ونبرهن وندلل وإلا لا؟ وإن كان الغافلون يكسبون الحسنات، يقول هذا الشيخ يتملق، سمعتم؟ قال هذا الشيخ يشتغل مع السيع ولا نعرف السيع. نقول هذا البلد لما دخله عبد العزيز رحمة الله عليه، ماذا كان عند أهل هذا البلاد؟ حفلة الشعير والعنز. ماذا كان عندهم من رجال وآلات وطائرات؟ لا شيء. ووجده يفيض بالشر والخبث، بالشرك والباطل، بالذبح وسبك الدماء، الزنا والدعارة. ما هي إلا أن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا لا يعبد إلا الله ولا يتابع إلا رسول الله. فوالله لقد تحقق من الأمن والطهر ما لم يتحقق في أرض الله إلا على أهد القرون الثلاثة الذهبية، قال الرسول وصحابه وأبناهم وأحفادهم. ما يملك شيئا، لا طيارة ولا صاروخ. لما فعل الله هذا؟ ليري العميان كيف يتحقق الأمن والطهر والصفاء بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلي واهم، ألا نقيم لكم شيخ من أصحاب 98؟ أنا نزلت المدينة فسكنت بيتا بلا باب، لو كنت في ديارنا يا ويحي ويح أمي، بلا باب، باب مفتوح. لولا هذا الخلط والخبط والمهاجرون الذين ما هاجروا لله ورسوله، هاجروا للمادة فقط والضيق الذي يعانونه، والله أنت تذكر صاحب بيع الذهب والله لا باب، يعمل خرقة على كمية الذهب والله العظيم، ويصلي ويروح يتغدى ويرجع. تحقق هذا وإلا لا؟ تحقق بالسحر ولا بالعصا؟ تحقق فقط بتطبيق شريعة الله، الكتاب والحكمة. أرانا الله هذه الآية، وليس هناك إقليم ولا بلد إسلامي تحرر وقال هيا نمشي العبد العزيز أو أولاده حتى تكون بلادنا كبلادهم. ابعثوا لنا قضاة نطبق شرع الله. واستقل لنا 140 إقليم ودولة، ما استطاع إقليم يرفع راية لا إله إلا الله أبدا، في حين وبلغوا هذا واسمعوه، كان الواجب الحتمي المفروض إن كنا مسلمين، أيما إقليم يتحرر من رفقة بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا، رأسا يأتي وفده ويقول يا عبد العزيز أو يا فلان من رجاله ابعثوا لنا قضاة تطبقون شرع الله. استقللنا الآن، هل فعلنا؟ كل إقليم يستقل وينفصل عن الدولة الاستعمارية يرفع عن شريته والإعراض عن الله. يا شيخ لا تقول هذا، أقول دلوني على إقليم استقل فقال الآن خرجت فرنسا وإيطاليا، اسمعوا أيها المواطنون عسكريون ومدنيون، لا بد من إقامة الصلاة وجباية الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هذه قواعد الدولة القرآنية الإسلامية. هل أقيمت الصلاة في بلد؟ من شاء أن يصلي ومن شاء أن يغني، صح ولا لا؟ إذا ماذا نرجو؟ ماذا نطلب؟ والله إننا لتحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد. فإما أن ننهض من كبوتنا وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطبق شريعة الله تطبيقا حقا، وإلا سوف ينزل الله نقمته وبلاء. إذ أجدادنا الذين حاكمتهم أوروبا كانوا أحسن منا في الصفا والطهر، فنحن أخبث. إذا سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. فإما أن يستقيم المسلمون في أي بلد على منهج الحق ينجو ويكمل، وإلا تنزل بهم نقمة الله. قال أقاموا بالحبشة شهرين شعبان ورمضان من سنة 5 من البعثة، وعادوا إلى مكة في شوال. وسبب عودتهم ما بلغهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش، وأنه لم يبقى اضطهاد للمسلمين من فعل المشركين لما تم من الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه إشاعات الإعلام، تبهتم بدون تثبت. فخرج المؤمنون إلى مكة. قال وسبب هذه الشائعة الكاذبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة سورة والنجم، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في مسامع المشركين قوله، أي قولة الشيطان، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، إنما قال شيطان مارد، وأنه بذلك قد امتدحها، أي امتدح الأصنام. فلما سجد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة وهي سجدة من عزائم السجدات عند الجمهور، سجد المشركون معه، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه، ثم تفرق الناس وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح اللات والعزى، موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه الحزن الخبر، فأنزل الله تعالى تسلية له وتخفيفا عنه، أنزل قوله عز وجل من سورة الحج: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من نبي ولا من وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه من أن هذا الأمر جرى على سنة من سننه تعالى في أنبيائه ورسله لحكم عالية يعلمها تعالى. قال: ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل، وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشد على المسلمين، فلم يدخلوا إلا بجوار أو في استخفاء، بجوار يعني بكفالة، كل واحد طلب من يكفله. قال: وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية، فعادوا وهاجر معهم خلق كثير. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.